بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول الراجز رحمه الله وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أدابه والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذا كمن عذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعراف والتنكير ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزم والحذف للبيان فيما أبهم أو لمجيء الذكر أو لرد توهم سامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما. بسم الله الرحمن الرحيم أحن كسوك ذكرني باب كسد هذا حوال المسند مسند كأيوه أحكام تيسا بمعنى مسند كشيغ ديسا هي مسند كشيغ الآن تيسا هي هديء فعلي هاي وحا الله شاغه هي هديء هاي ماركت الله مستعان اسمي هاي وحا لقفا إيدا هاي إيو هديء ماركت جملة ده فعل وحان كب فعل يفعل وح كبادن على حجر سيهن ومفعول إيو ماركت مفعول كده عن وعد سفرها بدنا فعل أجله إيو يعني ما ركت مفعول به إيو يعني ما ركت وكاس يعني هدي أي لحر السماء إيو كوي شبهي سيد حالك إيو تمييزك إيو ظرفك إيو جاري مجرورك إيو محل قفا إيدي وحن صومرنا والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا والفعل فعلك إن تقيد هدوك ما ركت كحر ما بالمفعول مفعول ونحوه يا واحد لم يذكى فليفيدها كردية زائدا وح زائده فعل يفعل كليه أنا كرديان ها كردية بمعنى هو كردين ياو فليفيدها كردية زائدا أنا وأمر وبمعنى وإن شاء الله لكن لو قتش هذا خبر إنه أركض أن خبر كي إن شاء قوين اسم بدلانا منا مرنا يتشم لذا نقوم كرت خبر بمعنى إن شاء مرنا نقوم كرت إن شاء بمعنى الخبر فليفيد زائدا فليفيد وحو كرديا زائدا وح زائدا وكرديا جملته مركه اي مفعول كحرنته يا وحي لميد كاها وح كبحسن بي كردينيسا مركه افعل يفعل كليته او ده تاسن وح في لياني بديهي تهي عاد مركه اللي يراد جاء عمرو عمر بايمي افعل يفعل كلي لكن مركه اللي يراد جاء عمرو اليوم ظرف كزمانك محو كردينيا وحو كردينيا وحانو فعل كيفعل كاسي انو كردين أو وقت يقف كان ويمع وقت ما جي عمر بكرنا مركا ترى جاء عمر راكبا عمر وحي يمي حال كونه ويه راكبا وحينا ينو كرنا يسا حال كو وحي ينو كرنا يا سفدي أكوي مع عمر سيب أكوي سوق صعون ويمي سوق قاري سارم بويمي يعني سيب أكوي جاء ويم حال كونه راكبا مركا وحي حال كان وقت شهدا والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدا والفعل وفعلك إن تقيد هدو كحرنا هذا بالمفعول مفعول ونحوه هي مفعول وحلمده فليفيدها كردية بمعنى يفيد وح كردية زائدا وح زائدة بكردية وتركه كتقديس ومنه إساق اللقاته بمعنى ما ركت الله مستعان مفعولك لمانع مانع درتي وإن بالشرط وإن هدي تقيد الفعل وفعلك كحرنا هذا بشرط شرط وكحر ناضه باعتمار ما كيدرتي بوكحر نانا يا تحقلنتي يجيء إيمانيا ومن آدابه آداب تشرطك كمذا والجزم إن لقويا أصل أصل بويه في إذا بأصل إيه لا إن أصل أمأها ولو لون أصل أمأها والحال بأرهم سدايه لا لذاك هل كهدي أرؤهان منع ذا كوحديدي بمعنى أصل كوحديدي هذه مركة أنا يشرني باش الشيخ وحوقة شيدا فعلك يا مفعولك مركة واحد زائد الله وحرم يعني فعلك عفوا يا مارك اللهم استعان فاعلك مرك واحد زائد كألا كانوا قرني إن أي واحد مارك تي اللهم استعان أنا فعلي فعلك إنه كردين أي نو كردين يا روان قرني لكن هذي لقتك كورن هذي لقتك أنا واحد لقتك على أجل مانع بلي مانع درتي باللقتك كرنا شو ملا ده ما شرحنا يو مانع واحد نقول كرنا مثلا للاقتصار إن لا بسوق عبسنا يو إن هذا الفربض مع الله بحنايني لسوقه بيه هذا الك ولا سوق عبنا يو أيام عرفت اللوجتي كرا، وحكول اللوجتي كرا، إن ما عرفت أي بفعلهم تهايبا مفعولك كان شيء قديس، أما بس يعني حال كان أما التمييز كان يوحى لما تك شيء قدود إني بفعلني بصر تجلى، يلا وحنكو أركض دهنا، باب كان صاص عد أحوال متعلقات الفعل، وشيخه إنه جو أرن دهنا، والحذف للبيان فيما أوهما أو لمجيء الذكر أو لرد التوهم سامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة. أو هو الاستهجان كالمقابل هل كاسكو شيء قدونا محام مفعولك أما مفعولك واحد شبهة لو دايا أغتيادة قاركود أن شملة الله قدرين هل كاسو ينوكو كينا دانا مركو مدك دقينا إن شاء الله وإن بالشرط باعتبار ما يجوء من أذابي وإن تعلق الفعل فعل كادو وإن تقيد الفعل فعل كادو كوحر ناضو بالمفعول عفوا بالشرط الشرط هادو كوحر ناضو باعتبار ما كيدرتي بوحر نانا يجوء من يوم من أذابه آذاب الشرط كمان هذه الجملة اللي لقيت لقى الشرط يلا لقيت لقى، وبمعنى مسند كي دوحة نقول كرا فعل عين كسومة أو حيالها مسند إليه جو كقد وينه مسند إليه جميع نقص عارم أحواش سي أحكام تيز الشرط يمين نقص عارم ما هي علي وبا أسماوي مسند كل لكن يسوي دوحة نقول كرا اسم دوحة نقول نقول كرا فعل مركب وفعل كمرك عن نقضه أي واحد صرت قال نقول كرتها إن فعل كي أدوات كي الشرط قال النحو ده اللي جبرن شري متكم دهرت اللي جريه محام مركا هرتو اللوغة قليني تيبو مركا الشيخ الربالك انو كهل قولادا نحوذو يوغو ادواتك الشرطيقة وحايو نوغا هدلان كليئة حاجة حركادة وعي رهدان وادور يطمانو قارنا وحي جزميان فعل كليئة قارنا وحي جزميان لابا فعل بي جزميان كو ساسي مركا يوغو هدلان لكن محا انتا كبحسن واي كردينيا كما هدلان واتاو ملحة العراق وكولا حريري هذا وإن في شرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء وأختها أي ومتى ومهما وحيثما أيضا وما وإذما هل كوا كثيرنا وأكل هذا وإن كلمة إن ليرى هذا في الشرط والجزاء أو الشرط والجزاء كسو أرورتا تجزم وحي ربتا فعلين لا فعل بلا امتراء دود الآن وأختها ولا شيدنا أي إي متى إي مهما إي حيثما إي مارت كواسوي هل كامر كوا كثيرنا إنه يقول لك ما تدرسه إنه ما عقدنا إنه نبرنا أدوات كما ركت الله مستعان شرطه إيو إما سفعل بجزميان إيو ما أسمابا مسوى حروف إيه ليه قلفته دوت باكتا أغاني إن واحد اللي يسكوها فقصيني هاي إنه حرفت هاي إذ ماذانا دوت باكتا أغاني إنت كان لو واحد اللي يسكوها فقصيني هاي إنه أسمايه لكن واحد وي إذ ماذا إيه خلافات كده دوت ديه ده إيه ما ركت أدوات كشرطه هذا كالغيب قيبينتو ده إنه بابك إنه ما عقدنا بابك إنه عقدني هاي محاب الجملة الله قد يجها السيدة بالشرطية الله قد يجها مسند كي وفعل كأها محا ماركت حرف الشرطي هرت اللوغة قلينيها أما ماركت الله مستعان أداة الشرطي هرت اللوغة قلينيها وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من آدابه وحمرك هذه فعلك وكحر ناضه شرط كحر ناضه بسبب باعتبار ما كي درتي تحقلنتي بالله كحرا يجيء إمان يؤ من آدابه من آداب الشرطية وكاسي محويها الجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا الجزم شيء ما كان ربط إنا تقويسه أو واحد سوى الله وقوي هاي أما بس واحد لعتان كيس وآدي أدو فر بضيع هاي مركز هذا واحد استعمال يسا إذا بعد استعمال يسا لا إن إن يدو سدا معها ولو لو نا يدو سدا معه شيء ما دانو آدو دعين أو لعتان كيس إنه دعاء نادر تهاي أما بس يعني ما ركت الله المستعان هذا قال افتادوا آذن في ليل إنه ندعي دونه مركز واحد استعمال ليس إن استعمال ليس مثلا هذا تير هذا إذا جاءك فلان فأكرمه إيه هذا تير هذا إن جاءك فلان فأكرمه لبدأت شملة الفرق وين بعود حياة حقا نحوذ فرق بعود حياة لما أعرف لكن حقا بلاغة يعلن معانك فرق وين بعود حياة إذا جاءك فلان هبل هدو كويهم هذا إذا واحد الله استعماله وحا هد إيه غالبا دعاه لهو إنه دعاه أما بس هذا قلت فتضع توقع سنة لعدونا جزمي بقى لير هذا أما قطعي بقى لير هذا إن وح الله استعماله وح النادر أن تعه أما هذا قلت فتضع هذا توقع سنة إن هذا عيني مركا ترى مركا إذا جاءك فلان هذا هدو كوي ما دم عنه دوام حي وكو إمام دونا إيه إيش فأكرمه كرامي لكن إن جاءك فلان هذا هدو كوي ما دم إن أنا كوي إمام نواصر تجله فأكرمه كرامي معلوك قال الدوين هنا مركا إذا ذو جزمي يا قطعي وحله بوي أنت يا لودنا ووحان له بنوي أنه بنتي أنا هين ولا لذاك منع ذا لكن أرنك واس وقرمو سدايها والحال لا لذاك ومرك أنه هلك أهين منع ذا وحرك ديدي وحديدي إذا أين جزمي فإذيسه إن يا لونا أي غير القطع ما غير الجزمي فإذيسه وأمرك هلك أنو أهين وحركة جديدة يوم من عناي أو محامن عناي أرنك أو جديدة كلا وأرك إن شاء الله تعالى تسأل من كبحنا لكن هرت أنكوه رينه إذا هذا إيوه أنت إيه اللو ذا تسأل يا شيخ أنكوه رين مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب إذا جاء نصر الله مرك النصر قال له ما دبلي أو محا إذا الله استعمال أو الله رواي إن جاء نصر الله وايوا محقق الوقوع ان الله سبحانه عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام صحابته اوه لينايو يعد ايغا صفات كي اي ددكا وناغسن اي كوسيفيسناين كوسيفيسنادا ان لو هيلينايو وا محقق الوقوع والله باه صدرت با محل يري اذا لو استعمال اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا انت لكن وحا لو استعمال وحا مركاس ان غالبا دحين اما وسادق لفتو اسلاده دحين مايا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه بلد عاد أفرسه ترى تصيف عن رجف فهميسا فإذا جاءتهم الحسنة مركي حسنة أتمد بالي حسنة يوناك مركو إيماد وإحنا مع إلهي سبحانه عز وجل مركي أتمد وابن آدمكم إن مع الله إيمان يسوع إن ربي حسنة دوا إيمان يو صوح له بمأ مياه النمعاتك اللي أنت لأنه رانكرا ما إلا بأنه رانكرا سادر ستبالي فإذا جاءتهم الحسن قالوا وحيرني لنا هذه وإن تصبهم سيئة هذه أي سيئة أصيبتنا بني آدمكو سيئة إن أي أصيبتا وحصر تقلع وحدعي كرا إن أني أصيبنا كذلك وحدعي كرا نبي قاتير عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه إلهي سبحانه عز وجل ذالم اسكد دائيا لكن مركب وقبته ألا كما فقده سبحانه وتعالى وحلقيا وقفك إن لو كرته أول إسكت دايو، أول بمبوني الله نمعيو. سادرت باوح الله استعمالي سيئة دي إن الله استعمالي. حسنة دي نوح الله استعمالي إذا فرق ولا فهم ولا يعني إن شاء الله. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة. كو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر هدي إلهي سبحانه عز وجل لبعتوك تابسيه. فلا كاشف له إلا وحكافي ذي مجرى اللموي. ضر إنه كأصيب كريان أو كأصيب كرني ما هو محققه أو حدعينا كنا أنا دعي كريم سأدرت بواح الله استعماله إن وإن يمسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو أو كورا وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير بليه خير كلفتي سواح الله استعماله إن خير كلفتي سي إن بالله استعماله واحد إن لا يرهدو هذا قوة قاعدة لتطبيقنا يوم وإذا إيش وإذا يريدك بخير أو إذا أرادك بخير فهو على كل شيء قدير أنت تنهض ما يشان الله استعمالي وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير وحن معنه إذا إني محققتها كتسينية إن لو إذا دلد لك قدري سياق آياته فهو على كل شيء قدير تاسع حوجنيسة وإلهي سبحانه عز وجل إن وحكست أوده معنه إذا مركوا محي وحل قدرين سينية إن إلهي سبحانه عز وجل يعني وحو خيرك من آدم ينعنت أسينية أي تا وحله بإني تاني أصل كهدي أن لفهمي وتشدد أي مقصد وإنت هوي إن شاء الله تعالى والجزم أصل في إذا والجزم جزمه وحي قطعك أها أصل أصل وي في إذا إذا وأصل وي لا إن إن أصل أماءها ولو لون أصل أماءها والحال لا لذاك من عذا لك ومرك أنو هلك أهين وحمن عيني ومرك هلك أنو هين أو وحمن عين كرام حويه waxaa laga yaabaa maqaamka diin ee maqaamka tayis cid hadii la qoos gelinay ama maqaamku yahay maqaamka toobeex cid hadii la canaanay أو مقامك يا مقام المبالغة أرين لو حل ديراني وحصرت قلا إن أنت إذا هذا أيوم ليسكبت بدلها صرت قلا أو حل يري لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وحلو وحيو أديق أيوكو يكاهر ريب النبي قال الله خطابه عليه الصلاة والسلام لئن أشركت هذا الشرك سميسه ليحبطن عملك عملك أبوري أو إن محلو استعمال جريبا النبي وحد لعينك أنا أنا لعينك أنا لئن أشركت هذا الشرك سميسه معنو مرقبام حي إن هذا الشرك سميسه إن هذا الشرك سمي لبضه وصورته قال ليحبطن عمله ومقامك النبي عليه الصلاة والسلام سيء مناسب قلت هاي إنه النبي عليه الصلاة والسلام شرك لعينك سي مناسب قلت مناسب وما مقامك لكن مقامك أوحي هاي مقام التوبيخ وعنان أرجو مركب مركب عناني هاي وما ركت الله مستعان عدل عنانا ليه وحمر كان لقوا عنا نميا واللي قف جيني يا وحي أن كدع كرين بروح اللي قد جيا كأنما إنه كدع كراء وكله سيل لقف جيو لين أشركت الله يحفظ النعمر هذا الشرك سميسه ولا قف جيني يا مرك وحلي معنا الشرك كف جو آدي هذا قف جو مقامكم مركم مقام التوبيخ هينا ينا والله ميت وإن كنتم في راب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله بلي قال هذا الأخ طابي حلي وإن كنتم هداته في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني ريب يهدد كجسو جنتهين يعني شكي وحدون كي يقانو كسو دجني وإن كنتم إن مركوام حي واحد عينا كره أنا دعي كريم وإن كنتم هداتهين إن إذا أهينا مركا وصرت قله إن إذا أهينا وصرت قله أو مركا هديم أنا حق يدينتي أنا شكي أنا كجسو جنين سبب مركا الله خطاب يا خطاب كان يعني مارك الله مستعان قرآن كوحلا مذكينا أي وكه مقام كاوحي هاي مقام التوبيخ وعنان العنانان ايوه ومارقت إلهي سبحانه عز وجل وقال عنانان ايوه وإن كنتم هداتهين معنوه مركبا محي يعني مارقت جانب ككلاء إنا إذن أهينا لما التفاتي لما بالا ديموناي مردو مقام كيه مقام الإيش توبيخ يعنان وصيد هذا التان صومرني لأن أشركت الله يحبطن عمله لين إخلاص يتوحيد كلما بالا ديمون لكن محل لفيرنا يا لين الشركي أو كدعتانك الشرك جها النبي عليه الصلاة والسلام إنه كدعها بل فوجيني تنا والله ميت محل فوجيني يا وحل فوجيني لنا إيمانك يين يخرمين كران لما ارتفعتنا يه وحل فوجيني يا مارك الله مستعان لنا إن مارك شك إيو ضاد يمرنا يكجسوا من دينك إلى سبحانه عز وجل أرجع دم بالغية هنا إسنا وصرت قال ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا ورقبليه ناكو خصبينا بهالير وقبلها أضامها إدينا هكو خصبينا بغاء يسينو هدي أي إيجو ضانان تحسن يقدر صنان أيضا ما كان ظهر كده سقف يريسو واحد صوران كرت أمريكا أو هدي إيجو أنا يقدر صنان دونين على مفهوم المخالفة هذا يقدر صنان دونين إيجو أو يقلب تود أي حمانت دونيا ما لو خصب كرام أمريكا سأعد ظهر كده لقاركي هذا أيضا ظهر كده برد فيري ولا تكره فتياتكم قبله ناكو خصبيننا على البغاء سنو إن أردنا تحسونا هداي دونان دورسونان دونان هكو خصبيننا هداي إيه وأنا حمان ربين ورحمان هكو خصبيننا مفهوم المخالفة مركب حنو غني عكس جيش هداي حمان ربان هلا هو خصبي كراوي مركب معنو هداي حمان ربان مركب معنو هلا هو خصبي كراوي وهدي مفهوم المخالفة في رسم لكن وام حي إن أردنا تحسونا هداي إيه وو دورسونان دونان بامشان واحد لوجا كده مبالغ أنتي وحن إنه دعي كري أو أي حما أي دورسونان دونين إيه إن أنا دورسونان دونين تي كده حين يسي أي مفهوم مخالفة عاد مركا كقاعدنا يسي مركا أنا دورسونان تدونين تامشان أنتي أتقاني ما هو معنو من عذاب ماشي يعني ومن عذاب ماشي الله محب مبالغ ومبالغة ده حاجة كشرتها ورهضيب أدونتي يدي بقى أنا ربين حمان أو أي دورسونان يسوا من باب الأولى وحاء أديك حركة سيدك قفتنا إيك عمت هذا مارتكوه استرتائنا الحمانتي كسير لهراته سادر تدباء إن أردنا وحب الله قعب رفع الماضي إلا إنتو وحي أهيد وحا كدن بيا إنو النقضه غالبا فعل مضارع إنو النقضه مركا صاوحا لقاق عبري محي ماضي لقاق عبري ووحا ليل إن أردنا هديب أي دونين وأي كمفق هذين سياق أمريكا قبل يسبوح يا سياق إيش للمبالغة الحاصل يعني ما ركت الله مستعان مقام التوبيخ يا مبالغة يا تأييس يا مركا الرمو عين كأي هاي انت اذا هذا ايو معاني ذيذو ويستوى مران اما معاني كلايو معركة الله مستعان قاتان او اصل كلا يقان اي اها انا يجزمي فائديان اما يغير الجزمي فائديان مركا وحبي يلقى كبار ان شاء الله تعالى. وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من آذابه وإن تعلق الفعل فعلك دكوحي كحلم بالشرط الشرط وكحلم بسبب اعتبار كي درتب وحلم ما كي يجيء من يوم من آذابه آذابتي سأهضي والجزم جزم أصل بويه في إذا بأصل ويه لا إن أصل أمأها ولو لون أصل أمأها والحال بو سائر كيه لا لذاك هل كأنو أهين منع دا وحديدة يأنو أهين إذا هذا إيو إنتو وحا إنت بضن قلان وحي مارت استقباله أو فعل مضارعة أي إنت بضن قلان لو ذلك سيسكا قمت كيه لكن وحي كوكلا دوينه إذا دونا وحي قليسا وح جزمئة إنتونا وحي قليسا وحا جزمئة هين. أما لو ذمية لو ذي يدو وحي قشا غالبا وحي ماضي أي لو ذو قشا وحي ماضي لو ذو قشا لو ذا النسيد ومعنى هاد آدي يدبال سوق قبصدي دودي مرم بضن باكتاق إلا ما إيو ويل إي أبيه أي بإسكور الدين ninki looran jiray subkii inankiisi iskala jamcu jawaamica sharxiisa iskala markuu lowda macaanideeda uu ka hadlayo cibaaradkiisa soo noqonayaa insha Allah markii hore wuxuu tilmaamayaa inuu lowda aabihi ku raacsan marka dambe hadalka markuu soo wado wuxuu leeyahay wa amma alladhi arahu alana arinka aan hadda arkayo wa adda'i irtidada ibaratu sibawayhi ilayhi oo aan arkayo hadalkiisa bawayhi inuu laabanayo wa itbaaq kalaam al-arabi alayhi arab kalaamkeedana ma aragtay allah mustaan ku tabaqmayo fa huwa qawl al-mu'ribin wa qalada marat in hada hadalkooda awi ko abahayna kuma raacsani bulay abahayna kuma raacsani wali shaykh al-imam rahimahullah abahu sheegaya odayga ma aragtay abahay imaamka ilaahay uu naxariistay waxa usugnaaday al-ma'ul wasi'u fi madaiq al-fuhum marka ay arimuhu ma aragtay ay fahamku cilir galo baab waasac buulay wa tahqiqatu al-bahira tahqiqat ma aragtay xilal xaqiiqiyo xil dheer buulay ida tahajatu al-khusum marka ay ma aragtay khusumtu ayad isugu hor imaadaan walakinna huna bu yiri nahidu anhu halkan buu law iyo marka ahkamteeda ka hadlayno anagu waan ka leexanayaa bii fa in kana khata'an faminna min ash-shaytan anagu maashi ana hadhay khata'a tahay wa aniga ash-shaytan wa in kana sawaban hadu arinku sa sawab yahaysi famin allah وببركته ورحمته وببركته رحمه الله بي هذا صوابي هنا وقال لي حقي إيو أضيق أبها يبركتيسا إليها ونحرستين لودة المركة محيفة إليسا هذا الذي يضفر بضنبا لودة كتاك إمام القرافي نكا كتاب فروق اللي رأي إسكالي أفرت مجلدة كتاب كنت أدي أدقي من بدون أدي أدقي من بدون قفت على بالعلمه أنه كما أرمي كريم لودة المركة كهد لي محيفة إليسا أفر قيب أضبؤك لساري أفرت قيبض أوكرا ساري إنت أينان إشارنا إنان تلمامي أما أينان أخرينين سوء أدفهم قدوغا قادته إساق وحي إليه اللود مركز توحي فائديسا معنى عكسي مركز معنى عكسي فائديسا سادر تدبوحي إليه حتى يقشر لبشي أو ثبوتي محين نقدان نفيين حتى يقشر لبشي أو نفيين وحين نقدان ثبوتين حتى يقشر نفي إيا ثبوتي نفي جنا وح نقنا يا ثبوتي ثبوتي جنا وح نقنا يا نفي بتسألوها طب إحنا يا برد فيل وحيره مثلا هذي اللي يرهدو لو جاء لو جاءني زيد لأكرمته هذي زيدي إيمان لها وان كرامين لها والله بأرماد والله بمعركة فعل والله بدو بقى ثبوتة هدو إيمان لها وان كرامين لها ما كذا لنا يبي يمركها نفيين بقى كذا لنا وفما جاءك كوما إيمانين ولا أكرمته من أذن إيش كرامينين كمان إيمان مر هذا كرامن عبارته عدها نمرنا إن شاء الله مركي النفيين تاين وحكوت صالينا يا لو لم يستدين لم يطالب هذي آن الدين قادر لهين كاسي إذا نم حي كما طلبتين وده يستدين يطالب لو ذا نمتي لمتي مرت النفي جهد بكهر ريسا فهما النفيان تقديركم مركا محن نقنا يا ولا من النفي ثبوت من نقنا يا ومعنو مركا محن نقنا يا استدان وطولب دين بوقاتي مركا سامحي لا طلبيو مركا اي مدنا ثبوت تهي لبدا فعل منا وي هي ماركت الله مستعان ده جوابك اي يا ماركت الشرط او مركا او منا يهي نفي هي منا اثبات هينا سام بو كتصالين ولو لم يؤمن اريق دمه هدي انو ايمان لهان لهين هدي انو رمين هدي انو رمينين أريق الدم هو ليجي سال تعدينها تنهره والنفي تندم منه إثبات ما حكذا الله يمر تنفي هذا لم تأكله رئيسنا وحكذا الله إثبات معنا ومحمرك آمنا ولم يرق دمه الله الرمادي ما كسر ليجي سمع لتعدين مركز أكستانا لو آمنا لم يقتل هدي الرمين لها لم تدري محاينا كذا الله ماشي النفي كذا إثبات كذا ماشي إثبات كذا النفي كذا لو آمنا واحد كذا لم يؤمن ذي مر مينين لم يقتل لم يدري أن واحد كذا إثباته فقتل لم يؤمن ما أنا الرمين فقتل مركز سال دلي أفرت مارتي واجب إمام القراءة في كسوة صارى لكن واحد كتم آيات قرآن وأفرت سي واجبه رأسا على عاتب الجديدي مركز تساليش إسات فيرسه وتساليال سليم سديد أوي وحا كتم آيات القرآن كان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام هدي واحد مارتي لك يا الله أو مارتي جيد لقد قلت لها مارتي قلن لقد قلت لها بدأ الله واسعينا خد لقد قلت لها ها ما نفدت كلمات الله قال لك كلمات كي سمعني رمضان ولو أنما في الأرض من شجر مركتي هراء إثبات كأهاي بلد نفي كذي هدي بقى لقبت لجين دولك وحي يالي أو جيدها عن قلن لقده بدينا عن لقد لجين بحر لقد لجين تيدن بقى نفي هذه ما نفذت كلمات الله عن إثبات كذي كلمات كان الله رمانا يوهي بحنو مرك إيادو آن انت من الله استعمالا بامحار صوبحي إن كلمات كإلهي أي رمضان وانا بعكسي قويحي آيادو أي تقرير نيسي كو تنك الحديث كي معروف كان نحادو يدريشن شرين قولادا مصطلحنا أما أصحاب الحديث أي رهدان ومشهور عند النحات لكن الأصل كالهين نعم العبد سهيب لو لم يخف الله لم يعصيه بإسنك يمي سهيب أدوه ونكسوه لو لم يخف الله الله تهديان وكبخين عبسي الله تهداني حينين لم يعصيه معاسيين فما بالك يضي عبسي الله هيسو معنى ساسو يا حديث يعني ورك النادس وأرور كو بلد قاعدة ذو حد رعضا قرافي الرع لو لم يخف الله تنهر وامحي ومارك اللهم أدي أنه الله كعبسينا إنين ونفي تندم بنا لم يعصيه ينوى محي ينوى النفي بلد الله بدأ بإثبات كذلك مارك إلا الله بدأ وانا عكسته لو لم يخف الله الله دانو كبخين لو خاف الله كذلك هدو الله كعبسنا لم يعصيه مع عصيان إثبات كذلك عصى الله الله عصينا معنو سمخل دائما طيب نكا قرافي وركي سماركا مارك ورهابق روح بالنادي سوك القيبيه يعني واحد ويا مارك تمارك واحد كويمي معناها خطرت على كويم محيمرك فائدة سان علماء قارقود وحير هذين وحي فائدة سان وحرف الامتناع الامتناع وحرف حل جديده وإن وحديده مفائدية وأنا ورك ورجحه يا مارك تي سبك إنا كيس ورجحه يب مارك تي اللهم عبد الكافي وكل رجحه جمع الجوامع شرح جمع الجوامع هم الهوامع وكل رجحه علماء قارقود نوحير هذين habayrat wax u faa'ideysa ilaaqada ka dhaxeysa labadan jumladooda shardiga jawaabku isoo ahay waa irtibaad oo isku xidhan mooyee wax habayrat ay faa'ideeyso oo kale oo xataa mancihi ma jiro kowaad xitaa aqalka jidayaan xataa xayali xataa daruuriyad ka arkaas ku hor imaanaya oo hadii la yiraado low waxba aan fiin mayso macna khatar marka meesh ka soo baxay dadad tiraado low jaaka fulaanun hebal hadduu ku iman lahaa saa ayaa baad sameyn lahay maxaa meesh ka soo baxay wax la aan fiinayo inaan ku imanayn waxa la amfinay inaan ku imanay lawda marka macnaheedu aad iyo aad buu farbadan yahay waxa soo wanaagsan marka in aan laga dhigin xarfu imtinaac limtinaac asalana in laga dhigin oo loorin had iyo goor waxbay diida ee la yiraahdo marna waxbay isbaatisa marna waxbay maxay diidaawe midalan walaw shiina laatayna kull nafsin hudaha walakin haqa alqawlu minni la amla anna jahan walaw shiina hadan doono laatayna kull nafsin nafda ma antid wasin lahay وده هنون كذا ولكن حق القول مني لا أمل أن جهنم لكن هذا البائع سجن هذا بحرب يري إن جهنم بحية وركب محاك صباحي ولو شئنا هدان دون معنوا مركب محي موح الأنفين أيام صح لإثباتنا هدان دون إلهي مدوني سبحانه عز وجل ما يمدون ننوي ولا أنفين أيام ولكن حق القول مني لا أمل أن جهنم إلهي سبحانه عز وجل لكن موح ماركت هذا الجهر مري إنه جهنم بيحن دونا لو ذا تاني مركز هذا محي إنه فائدة نيسا نفي بينه فائدينيش لو دتني نفي بينه فائدينيش لو دي هاد أنكو سومريني نعم سهيب نعم العبد سهيب لو لم يخف الله لم يعصي لم حي فائدينيش إثبات بفائدينيش إنه إلهي سبحانه عز وجل كعب سنة فائدينيش مركل لو دو إسكهذا البدن تهاي معناها أي ماركتي الله مستعان أي وحيالها أي فائدينيش أما هو نفي أما هو إثبات لا والله مد بمر بفائدينيش سياق مارتي جملة أيان حكومة يوم سياق جملة أيان حكومة ولا لذاك منع ذا والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا مارك إذا هذا إيوم إذا هذا وحال الله استعمال وحمر كجزمي هاي انت اي لو دسه لو ما استعمال وحمر كجزمي هاي وحتى ان لهبين او خيالي بحيث لو ده لو استعمال كرا ومحال اورن كرا لو كنت كذا وكذا وكذا لكان كذا وكذا لو كنت غنيا ما انت هذا غني اهل لها وحان اها يعني ما ركت الانفقت ما ركت كذا وكذا ساي ساي ساس ما نحب حنا ما واحد جراه انه جزم نقول اسكبا دافي ما واحد جراه ما سادرت انت يا لود وحي وداغان ان اي مخاي ان ماركت اصلهان ان لو استعمالين وحا جزمي عكسه اذا مرك ويو جزمي با لو استعمال ولا لذا كما نود والوصف والتعريف والتاخير وعكسه يعرف وتنكير اكو دارنا نمرين يا ملا اذا اي انت يا لود وركيد والوصف صفتي والتعريف هي تعريفك والتاخير هي دغدغتي وعكسه عكسه تاخيرك وتقديمك يعرف ولا يقانا وتنكير تنكير كنا كذلك ساسو كلو انت الناس صدر غير اينان معنيين ولا لذاك منع ذا ولا فهم امرين اصلك وحويه اذا اني فائديسو وح جزميا ان يلونا وحي فائديان وحان جزمي هي وحان جزمي هنا اللهم بي فائديان لو دو مركا وحي سي دهرتهن ان معنيهده يدا اد علماء اسو خلافين وقاركود يراد الحرف امتناع الامتناع وحرف حلو جديده قاركود نير هذين مايه وحرف أفرق يبادوك القيب سما ومرك أي جوابك هي شرط جب أي نفيهين لبده بإثبات بين النقضان مرك لبده بإثباتهين لبده بالنفي بين النقضان مرك من إثباتها كلا النفي هنا واستمر مران ومرك جوابك النفي هاي شرط جب إثباتي هاي شرط جب إثبات النفي النقضانية جوابك إثبات من النقضان ومرك قرأ في أفرق يبادوك القيب ورك لكن أقول سبحانه وحويه لوذو إن أي مرب السياق أي كسو أو ارتاء حكمه أو مرنا أي وح إثباتي فائدين يسو مرنا أي وح نفي أي فائدين يسو مرنا وح نفي فائدين يسو طيب واصل أصل كوي لكن مر قارك بام محادع كريه وح مانعه إنه تشري كره ولو ذا إيا إنت إيا إذا ذا وح اللوغو تلقى لإيه لو استعمال تشري عربي أدو جزتي وحانها إن لو استعماله مر مر بيدعي كريسا وحنا كلفي كره مركا مانع تشري معنى عاصم حون نقن كرا مقامكم مركم مقام التوبيخي هاي مقامكم مركم مقام مبالغة هاي مقامكم مركم لتأييسي هاي وكاس والوصف مسند إليه ولا للصفية والتعريف إن المعركة لقدقه من معرفة والتأخير إن لدبقه وعكسه عكس تأخيره إن لتقديمية يعرف وحسنا ولا يقانا ومحاله يقانا وحي أصمر تمي فإذينه مسند إليه جمرك الله الصفية محو فائدين شري والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين الرماس محو فائدين كنا وعلمت مرك مسند كله الصفية إسنا محو فائدين يا وحو فائدين يا مارك تالله مستعان مدح إيه وحلا مدو فائدين وهذا مثلا مرك أترى هذا محمد نبي الله محمد والنبي إلهي سبحانه عز وجل ومحمد مبتدا نبي الله نوى خبرك نبي الله قال سمركا واحد تهاي مسند إليه مسند كي حتى تصير صفايسه أو أد مركا صفات تصير رعيسه صفات كسم حي فائدينه وحي فائدينه دوقتشي ذكرته محي مدحينه دوقتشي ذكرته والنبي عليه الصلاة والسلام حيالاتكو أمانه يسه مركا دبضتك قدر يسه طيب والتعريف تعريف كنا اسنوا صدق وكلام مركا الله تعريفيه دي أشي هرت اللي جقلين شري معركة الله مستعان اسم كمنكر كأ يعني أي فائدين شرسي مركا فائدين إيشا هديك إسكي معرفة وها أوليهين أسد اسم وصولك إيو اسم إشاره إيو يعني ماركت مضمراتك إيو وحي أي فائدين شرين بيسنة فائدين يوحد إراثي بيشنكم مجرى والتأخير هدي الله دب لغو مسند إليه لكن ومركا مقامك سؤيها مركا ورا مقامك هراء ومركا جملة تهي فعلية مركا جملة فعلية تهي وحن هرائية طبعا فعلك هرائية عنك سوما هي marka marka la dib dhigo wa aksu ama aksigiisa oo marka la soo hormariya oo waa goro marka marka jumladu ay ismiye tahay marka ismiye tahay musnadku waa yaani maarta khabarka uuna dambayaa rutubahan marka la soo hordhigo yucrafu wala yaqaana maxaa lagu yaqaan ki hore waxad ku soo martay mad ku garanayso hadii la soo hormariyo ama la dib dhigo maxay faa'iideen jireen waxay faa'iideen jireen takhsiis bay faa'iideen jireen takhsiis ayay faa'iideen jireen ama wase tacajjul bay faa'iideen jireen ama wase tamkiin bay faa'iideen jireen kana waa intii oo kale watankiru hadii la nakira laga dhigana musnad ilay musnadki isagoo nakira la keenana he kadalika wasaasu kala wixii aad soo martaybaad isna ka faa'iideysan marka ninkii darsiga hore soo fahmay ee musnad ilay u soo dhaadaxay kana isna fahmay insha Allah ta'ala الباب الرابع احوال متعلقات الفعل باب كافرات متعلقات الفعل يا احواشيس احكامتيس متعلقات الفعل دوام مفعولك يعني ما رت الله مستعان كوي لمدك اها ما رت فعلك كخدم جري حالك ايو تمييزك ايو كوي لمدك ها وحا وي ما رت الله مستعان اينو كسو مرني درسينا هره احواشود احكامتود كو ورمايا وحو يري ثم دبدنا حال الفعل فعلك حالكيس او مع مفعول المفعول معيس اهادي كحاله كحال الفعل فعل حالك او كلوي مع فاعل فاعل معي اهادي حقو كلمدي هي من اجل تلبس تلبس درادي حقي وكلمدي هي لا كون ذاك كاس انو انو اهانن قد جرى مد عيو كليه وان يرد هدي لا سو اروريو ان لم يكن هدانو اهي قد ذكر مد لو شيغ وان يرد هدي لا سو اروريو دي ان لم يكن هدانو اهي النفي نفي مطلقا مدح بنان او الاثبات اما شيغد او له اسغ لو اثباتينيو فعل كمفعول لو اثباتينيو قد ذكر مثل لا شيغي فذاك كاسي مثل اللازم اللازم بلمدي هي في المنزله حق درجه من غير تقدير يدان لقدرين والا هديك لو لقدره لزما وحمرك لازم يا محي شيغدي سا لازم هي محي يلي ماركتي كي مار لقدره وحلمدي هي كي لا شيغي بلمدي halkan waxa uga jeeda warka uu iska badiyay mooyeen wax badan kuma si jiraan ficilku luqad carabiga inuu mafcuul si toos ah u qaato iyo inaan u qaadanin marka ay kala qaybinayaan wax u kala qaybiyaan ficilku midna waxa yiraahdaan waa laazim midna waxa yiraahdaan waa mutaaddi ka walay qanaab ilata oo marka tiraahdo qaama aliyun ali ba istaagay ficilka caankaasi waa maxay waa laazim wi ko marka tiraahdo daraba aliyuna ficilka caankaasi waa maxay waa mutaaddi oo waxa ugu dhawaad ku kala garanayso badiyaad qofku markuu luqada carabiga uu asal ahaan baranayo lagu kala saaraa ficilku hadii uu jismiga oo dhan ka dhacana waxa la yiraahdaa waa laasim hadii uu jismiga qayb kamida ka dhacana waxa la yiraahdaa waa mutaaddi oo marka tiraahdo qaama aliyu tajirko dhan baa wada istaagay marka tiraahdo jalasa aliyu marka tiraahdo dhahaba aliyu afcaasha soo dhimi waa maxay waa laasim maaha mutaaddi laakin marka uu qayb kamida jirka uu ka dhacay نظر علي ومتعدي مركه يعني ما ركت اللهم استعان ضرب علي ومتعدي مركه واحد كلو كلا غرانيسا فعلكم مركه او ما ركت اللهم استعان قادنيو مفعولكيسا او سيتوس او قادنيو ده وما بهنا حرف او دخايا اسغا ايو مفعولكي وحو دخايا وما بهدو او واحد غرانيسا ضرب علي فارحا لكن مركو يهي ما ركت اللهم استعان لازم او يهي لابد وير هلك حرف يا لا حرف جركاس مركا كو غدبا حرف جركاس كو غدبان اد امركا تذهب علي علي واتري ماشي او تغي فعل كو دعي مركا دونس انا تلمانتو وانا استعمال شام حي حرف وانا استعمال ذهب علي الى مدينتي كذا يا وحل مدك تيبو مركا ربا حتى انو كورما ان شاء الله تعالى وحي حال الفعل فعل كحال كيسه او مع المفعول مفعول معي هذا ها كحاله حال كحاله اي كحال الفعل فعل كحالكيس او كلوي مع فاعل فاعل وهليه حقو كلمدي و هو كليه فعل كحالكيس مفعول وهليه و هو لمدي هي فعل كحالكيس او فاعل وهليه حقو كلمدي هي marka حقيبي فاعلك اي مفعولك اسكو ميد كنقدين لباس مربين اسكو اكيسيو و هو كير حال الفعل فعل كحالكيس ومع المفعول مفعول لصعده كحاله اي كحال الفعل فعل كحال كيسه ويوم مع فاعل فاعل لصعده فعل فاعل لصعده اي ما ركت فعل مفعول لصعده وا اسكمت وركا سو ربا نكسي حاجه اسكمت كيهين من اجل تلبس مرابسه درتي ملابسه محل لوجا جهده فعل ككني يعني ما رقت إن أما كان وكدر دعي كان إنه كدعي ملابسة يعني وحوي ما رقت فعل كإن مفعول يفعلكما أي فرح الله وذا كلام لكن سدع الفرح ولا وذا كلام بع كلدون جهاد وقوع كلدون منا وحوي وقع منه منا وحوي وقع عليه منا وكدعي أو فعلك منا وكدعي أو مفعولك أنت يرتع بالرأي وكيف السفديو كل شيء وحوين ما عوين ما ثم حال الفعل فعل كحال كيسو مع المفعول مفعول وهريه كحال كحال الفعل بلمديها مع فاعل فاعل الله سبحانه حقو كلام دي هاي من أجل تلبس تلبسكم بكلام دي لا كون ذاك قد جرى أركاس إن ودعي كلي أمها طيب أمحوقة شيء هذا أن لو شيء إن مفعول مفعولك إنه واحد يقول دعي فاعلكنا واحد كان وكان دعي هدي أن لو شيء مثل واحد تري ضرب علي عمرا علي با وحو قرعي عمر محادو شيء ده أمركا تلبس بادو شيء ده وواحدو شيء ده إنه فعلك كان علينا كان دعي محي عمرنا كل دعي وركا سعادي هنو مالينه طيب هدي لكن انت من أدو شيء ده إيه أدو شيء ده كلية فعلك سينو صعبي أو دعي كلية أدو شيء ده هذا استعمال ليس ما واحد له هذا حصل ضرب قرع بعد هاي يو كنا هاي يو كنا هاي تونم يا شكت ما هذا مبني للمجهولات كلك تطير هذا ضرب علي واحد مركا شكت كي لا قرع بعد شكت مركا جملة بقى خلط ما يسأ هدي أدوقة شيء دخل يكون ذاك قد جرى أرن قاس إنه دعي كلي هذا مقصد كابوي هاي مركا واحد رأني يسأ حصل ضرب أو كان ضرب قرع ما أنت ماشاك هذا أنا قرع بعد عي لكن مركا التلبس وجهده فعلك وح مركا يسكون من غناية فاعلك إيوه مفعولك يسكون من غناية كنا وكذا عيا كنا وكنا عيا وإن يرد هذه لسوء أروري النفي النفي لسوء أروري مطلقا أو مطلقة أو الإثبات أم السجد أو له عفوا وإن يرد هذه لسوء أروري النفي نفي لسوء أروري مطلقا ومطلقا أو الإثبات له أمين إساق نفي الله سوغي أو الإثبات أمين الله سوغي الله إساق فعل كفاعل الله سوغي إن لم يكن هديئا نؤهين قد ذكر من الله الشيغي هلكم استوامرنا في الله وإن يراد هديئ لسوء أروري فعلك إن لم يكن هديئا نؤهين قد ذكر من الله الشيغي فعلك أسفاعل النفي النفي مطلقا مطلقا او الاثبات اما سجد له اسغ الله سوهي فذاك مثل اللازم في المنزل شملت ما اسكلها لعبتي وان يرد هذه لسوء اروري ان لم يكن هديان وهين النفي وان يرد هذه لسوء اروري فعلك حالك فعلك لسوء اروري وان يرد هذه لسوء اروري النفي نفي هذه لسوء اروري مطلقا ومطلقا أو الإثبات أم إثبات بالسوء أروري له إثق الله إثباتنا فذاك كاسي مثل اللازم اللازم بكلام ذي هاي في المنزلة حق منزلة من غير تقدير إيانا الله قدرين وإلا هديك اللازمة لازم تقدير بقدر باللازمة وإن يرد ولكن أخلط أنت ماشان وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي وإن يرد هدي لسوء أروري فعلك إن لم يكن هديان وهين قد ذكر من الله شيء النفي نفي الله شيء مطلقا مطلقا أو الإثبات أما سجود أو الله إسق الله سجود فذاك كاسي مثل اللازم في المنزل وراك الله فقاعد ندرانه إن شاء الله وإن يرد هدي الله سوء أروري فعلك إن لم يكن هديان وهين قد ذكر من الله شيء النفي نفي مطلقا مطلقا او الاثبات اما سوغيد له اسغ لو سوغيه فعلك او بمعنى محال لو نفينا لغا انفينيا محاس لو سوغيه مفعولكيسي ايا لو لغا نفيين لو اثباتين فذاك كاسي فعلك عينك كسو اروري اي ان مفعولنا لو اثبات مفعولنا ان لو سوغيني مثل اللازم من لازم اي لم يدي في المنزله حاجه منزله وإن يرد هدي لسوء أروري إن لم يكن هديان وهي قد ذكر من الله شيء فعلكي النفي نفي لا شيء قد ذكر من لا شيء ده مفعولكي أن قد ذكر لا شيء ده فعلكي النفي نفي مطلقا مطلقة أو مفعولك لا جام فيه أو الإثبات أم السجود الله يسق الله سويه فذاك كاسمرك وفعل كاهي أو صدع كسر أروري مثل لازم لازم بكلام دي في المنزلة حق منزلة من غير تقدير أيضا الله قدري وإلا هديك لازم لازم واجبية التقدير وتقديرك واجبي مش الحوجة كذا الحوجة كذا وطن سوق القيبين فعل كوسو القيبين لازم إيوه تعدي فعل كمرك متعدي جاهي والمفعول كيسلا شهوة ضرب علي علي واجرع حوجرع عمرو بكرع وين مرك على الشهوة مفعول كيس لكن بالكورن هدي المفعول كنا لجأن فين مفعول كنا على إثباتين حال صمينه مفعول كهدي اللي أنفيه قول لي رادو لم يضرب علي وعلي مجرعين ابن مجرعين وين معنهم مرك والله قرتي الجملة داس عم بفائدين نساء أن الله سبحان الله أرنين ضرب علي عمرا هدي أن الله من الله أرن ونفينا أنو تشرين أو مفعولك اللي أنفينا أيوه إثباتنا أنو تشرين ومفعولك اللي سوغ أيوه وكل يجملة آيته ضرب علي علي ما قرع أي محال سمينه فذاك كاس أو فعلك أهي مثل لازم فعلك لازم كهي مفعولك أن قادن تشرين بولم دي هاي حقوك لم دي هاي في المنزلة حق درجة من غير تقدير أذان وحبه قدرين وحبه هبيرات مفعولة نقدرين وإلا هديك له ومفعول إن لو قدر مرك أي مرتي أي واجب نقنيسه لزم أي لزم وح مرك واجب نقنية مفعولك إن لا شيء واجب نقنية محي علي شيء ما ركت الله مستعان تقديرك لو شيء جو يسوى ملفوظة يسوى ولا شيء جو ولا بشر يسكون ده فرق يوم ده حياهم ماشان مرك سادو فهمت وح أنت بدن قط صالية عيد قرانك أي إلهي سبحانه عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين كوي مسيميهن يعلمون قرني يو الذين كوي لا يعلمون أن قرني أو محي قرني يعني محاني سي قرني انت له ما يوح علمي قرني وكود عي أين لقرطع يا هذي مفعولك هامي لما شيء لما شيء فعلك عين كاسي مركا وام حي يعني وحو ومثل اللازم في المنزلة كي لازم كهابو لمدي هاي مفعولها وقدري هأرنين الذين يعلمون كوي قرني أن الله موجود إن رب موجود هاي أما الذين يعلمون كوي قرني العلم الشرعي علم الشرعي أما الذين يعلمون كوي قر هبوا قدر المفعول ويهددوا قدرته محل من نقنية وحمرك واجب نقنية خصم نقنية إن مفعول كل شيء خصم نقنية محايا لي وحن قدرا الشيء إيو إيو كان الشيء إيو هل كان كوي لا تك آخر ليس هو إسكمت سادر تد محد بك قدر ليس هدي مهب لو دي أدمحي أفقد كشيء قدونته سادر تدمح لم دي هاي فعلك قاصر كأحا ومعنه مركا وامحي فعلك قاصر كأحا محين وفا إيدينيا محين وفا إيدينيا مجرد هذا الأمر إنه حسني هل يستوي الذين يعلمون كوي مؤجيهين يعلمون أي حصل لهم العلم كوي علم أحسني مين لم ديهين الذين لا يعلمون الذين لم يحصل لهم علم كوي عن علمي أحسنين مين لباس السمين سمينا أرانين مركا آد فعلك أكينته إن آذن مفعولك سن آذن قصدين فاعلك سن آذن قصدين مجرد شيء قاس إنه دعي كل يؤون آذن معركة كهد ليسو ما هذا رأيسا حصل بربون قرع وحصل آيدني التاسم بيلمت ومحال لقى هذا ليه مفعول علم بدن اللي قهد ليه لو قصد ماي فاعل علم بدن اللي قهد معركة لقى شيكين لو قصد ماي كل يوم محال لقى هذا ليه علم غير فضل قيسا لقى هذا ليه مركا سواح اللي يريد قل هل يستوي الذين يعلمون مسميهن الذين حصل لهم العلم كو علم حصلي اي والذين لم يحصل لهم علم يكون علم حصل مسميهن وحمرك الله يسبرب رغا يا مخي حصول العلم ايو حصول العلم اي فاعل اي مفعول هبيراته علاقه جمله اي لا لهدهي مله وركاس ما فهمي وحرجيني ان شاء الله تعالى ان فهمي طيب ان مركا عبارته كعلي وان يرد هدي لا سو اروريو فعلك وين يرد هذه السؤال الرئيسي فعلك إن لم يكن هديان وهاين قد ذكر من الله شيئا أن في الدين ما مطلقا مطلق مفعولك اللي جاء فيني أو الإثبات أم السويد أو الله الله سوي مفعولك بل السؤال الرئيسي وواسدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فذاك كاسو مركا فعلك هاي مثل اللازم اللازم بلمدي هاي حقوك لمدي هاي في المنزلة حق درجته أو حصل ضرب من غير تقدير إذا ما حبل له قدرين وإلا هديك لو حلو قدر أيه لزم وحمرك واجب يا محي مفعولك إلا شيء أمرك واجب والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لرد التوهم السامع غير القصد والحذف حذف ومفعولك لحذفه أحوال متعلقات الفعل وكهدي صومه مفعولك هدي إلا شيء محل له شيء يابو ينو شيء وصوم الرتاس ومن أجل تلبس تلبس درت تبلو شيء هدي فعل كي متعدقها فعل لازم مارت قاصر اللي قد لقنا وفعل لازم اللي قد لقنا إسنا أحكام تدينا وصامر كو هل كمرك عبوك الشيقية هدي مفعولك اللي حدف ومحاله حدفها والحذف حذفك ومفعولك اللي حدفها للبيان عضين فيما كي بحدي أهاضي وبهما اللي سوئي بها ميدرتين بل لو حدفها أو ما بس لمجيء الذكر شيء جدي سئنا يتم درتيد بل لو حد فهم أو لرد توهم سامع أما متكم مقلة يا سامع توهم كيس علنتي سال لو حد فهم غير القصد واحد قصد غير إنه كافهم أو ما بس هو إسقى واحد لو حد فهم للتعميم عامل فائديه أو للفاصلة أما فاصلة إن مرت إسوق هجرت إنه فائديه أو ما بس هو إسقى واحد لو حد فهم لاستهجانك المقابلة مقابلة دي سئنا الفلح ميسته وحيري مفعولك وحل لوحد فيها للبيان فيما أوهما للبيان فيما أوهما عضين العضين يوحي لسوء بهامي أوطان وحير هذان وفعلك كان فعل المشيئة فعل المشيئة هم مركو دعو الشرط دعوه أي وحل لحد فيها مفعولك يسل لحد فيها محايا لي جوابك تكون قراني سابيرا مثلا فمن شاء كيدونا فليؤمن هرمي وفمن شاء فعل المشيئة هاس فعل شرط إياه أدام أنت ورطا إكاك شيء فمن شاء أكيد هنا ميي مفعول كيسي فمن شاء محود دونا يقف فمن شاء الإيمان بهذه الليلة كي إيمان دونا ومحا إيمان كمر كان لوحد في وحا إيمان كان إيمان كان لوحد في يعني وحا هو جواب كيسي اللي قفها مية فاليوم انت اللي قفها مية وفمن انت أقول لكم أكا فعل المعركة اللهم سعى المشيئة هو دمبا سداس فمن شاء القيامة فليقوم هل كتكون الله يبدأ محاضر ليس فمن شاء فليقوم كي دورا هايستهب ومي قيامك مفعولك واتسك حذفتي واتسك حذفتي ومحاد مركا أحذفتي وحاد أحذفتي بها للبيان في بأمهما عضينا العضينا يوحي لإبهامية درتي وحي لإبهامية ومفعولك بمحالة سمين دورا وانا عضينا حقا لو عضينا جوابك لو عضينا فمن شاء كي دورا فعلك جوابك سمي فليؤمن هرمي ومركا جوابك كان فعلك كان فعل الشرط قال جواب كيسة أيام حو عضينا يا وحي الإبهامية فعلك مفعول كيسة إيمانك أها فمن شاء الإيمان فليؤمن الإيمان مركا أولي الإبهامية محا عضينا يا جوابك عضينا ورما اللي فهمي فمن شاء فليكتب فمن شاء فليذهب جوابك فمن شاء فلينام هذا السي فمن شاء فلينام طيب أو لمجيء الذكر أما بس لمجيء الذكر ذكر جيس إيماتن كيس درت بالله حد فهم شيء جد جيس إيماتن كيس هرا الله صو شيء قوي معناه هرا الله صو شيء أو حيكد جنتا يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ألا ومرة مسحاء وترترى ما يشاء وحدونه ويثبت وانا السقاء ما يشاء دوال حد فيه مفعولك ومحل له حد فيه وحلوه حد في لمجيء الذكر ذكر جيسين لصو شيغي وان اس واكسو غدبنيوي معنا والله سو شيغي سادرتيد مركا هل اسك حد فيها او دل لمجيء ذكر قاد وحي كل هوس غد وحي كل هوس غلي كرتا وحلو محمارتي لو حد فيا مخاي مارتي مارتي ان لغا عرريو عبث ان عبث لغا عرري هو انو ساكا مارتي على سيدي سو مرري يعني وحن كتاب كان مركا بلابيني تاسا مارتي اللهم صل على كل هوس بي سو غد غلي كرتا طيب او لرد توهم سامع غير القصد اما بس مد سامعه كدغيسنه قصدك وحان اهين انو كا فهمو علت علني ساديره لو ماركت الله المستعان ايا ماركت لو حد فهم ايا لو حد فهم كو اللهم استعان ودمك لكن حد فيسو حوغيتن واسكير صعب مكن حد فيسو وانا حق هركنت waxaad leedahay maalan zaydan ra'aytu, zaydan zayd baan, ama camran camar baan ra'aytu arkay. Oo marka ra'aytuda tan mafcuulkeedii meeyey, mafcuulkeedii waxay leeyahay waa xadfan yahay. Zaydan ama camarkana xagga hore hadda yaallaa wuxuu ku nasbisan yahay ficil iyo faacil xadfan. Oo waa maxay? Ra'aytu zaydan, ra'aytu, ra'aytu zaydan, zayd baan arkay, ra'aytu waan arkay. Oo markaa meed waxaad aragtay ee dambe zaydanta waa xadfan tahay, zaydanta dambe waa xadfan tahay. War ma la fahmay meesha? Tayib, waxaad tidhi zaydan ra'aytu, zaydan ra'aytu. Waxa horta laga hadlaya waxa weeye ra'aytudun ficil iyo faacilkan meesha yaalla, mafcuulkiisi meeyey? Mi hadda yaalla mafcuulkiisi? Maya, waa xadfan yahay. Oo zaydan tan hore markaa maxay ku nasbisan tahay? Maxay mafcuulu tahay? Waxay mafcuulu tahay ficil iyo faacil xadfan. Oo waa maxay ficil iyo faacilka xadfan? Waxa weeye ra'aytu zaydan. Marka ra'aytu, ra'aytu baa kaa xadfan, markaasa waxa ku yaalla mafcuulkeedii oo zaydana. Markaas haddana waxaad keentay ra'aytu dambe, markaas waxaad xadaftay mafcuulkeedii. Oo maxaad u xadaftay? Kan ku maqlayaa waxaan qasdigaaga ahayn inaanu kaa maqlaynin. Oo markaad tiraahdo zaydan ra'aytu, maxaad zaydan kan u horumarisay? Ilaa waxaad inaad tiraahdo ra'aytu zaydan, waxaad u horumarisay yacni inaad qofka kan ciddii uu ka shakisanaa, magacii uu ka shakisanaa, macna baad aragtay mise zaydan. Markaad u horumarisay oo aad tiri zaydan ra'aytu, waa maxay? Waxaad goynaysaa qadcu tawahum, wax allayaale wixii shaki ahaa dhan inuu meesha uu ku baxo. Tawahumi gayr alqasd aw liraddi tawahumi saamicin gayr alqasd, halka anaga wuxuu ii dhigaya aw liraddi tawahumin saamici gayr alqasd, laakin waa khalad, waa khalad. Laakin kow aw huwa litacmiimi aw lilfaas, macnaa tawahumin taasu tanweyninaya, miyuu idinka idiin tanweyninaya kuwiin? Tayib, aw huwa se waxaa maaragtay loo maaragtay xadfaa litacmiimi caamnimo inuu faa'iideeyo ayaa loo xadfaa, cumum inuu faa'iideeyo ayaa loo xadfaa. Kow oo caamnimo inuu faa'iideeyo ayaa loo xadfaa, oo waa sida wallahu yadcuu ilaa daari salaam, wallahu rabbi yadcuu waa u yeedhaya, yuu u yeedhaya yadcuu nnaasa. Maxaa marka loo xadfay mafcuulkii? Inuu faa'iideeyo maxay cumum, inuu rabbi subxaana wa casa wajalla dad oo dhan ugu yeedhayo jannada ugu yeedhayo. Tayib, aw lilfaasila, ama faasila darteeda loo xadfaa. Faasiladu waa maxay? Yacni waxa weeye maaragtay sajciga, sajcigaa la ilaalinaya. Jumladaha aduga ad keentay baa waxay ku dhammaadaan maalan, isma xalaf ku dhammaada. Markaasa waxaa laga yaabaa haddii aad mafcuulka sheegto inuu mafcuulkani markaa kaa khaldo sajcigii aad ku socotay. Waa sida wadduxaa walleyli idaa saja maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa, waxay ahayd in la idhaahdo maa wadacaka kuma goynin. Wadacaka mafcuulkii may waa kaafka sooma, maa wadaca, wadaca ma goynin ka adiga rabbuka, rabbiga kuma goynin. Maa wadaca ma goynin rabbuka, rabbigaa ka adiga kuma goynin. Kaadaasa markaa mafcuulkii sooma, maa wadacaka rabbuka. Wamaa qalaa waxay ahayd in la yidhahdo wamaa qalaaka, mafcuulkii la sheego wamaa qalaaka rabbuka, wamaa qalaaka. Maxaa marka qalaaka loo oran waayo? Qalaa loo yiri lisajci lilfaasila, yani waxa weeye sajcigaasaa ku soconahay, suuraddaasaa ku socota. Maa wadacaka rabbuka wamaa qala, walal aakhiratu khayrun laka min aluula wala sawfa yuciika rabbuka fatarda fayurdiika, bihadin lera. Markaasa maxaa la yidhi fatarda, awakaas alam yajidka yatiiman faaawa, faaawaaka bihi faaawa, wawajadaka daalan fahada, fahadaaka bihi wawajadaka caailan faaghna, faaghnaaka bihi okaas, caami faaideynaysaa. Marka waxay culimada qaarkood yidhaahdaan aayadda tani, suuradda tani waxay bishaaro nebiga u tahay calayhi salaatu wasalaam in ilaahay subxaana wa tacaala ansaar uu siin doono, ansaar inuu rabbi siin doono, ansaartii aws iyo khasraj haydin. Oo seebay ugu tahay alam yajidka alam alam wadduxaa walleyli idaa sajaa maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa walal aakhiratu khayru laka min alula wala sawfa yuciika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiiman faaawa, wawajadaka daalan fahada, wawajadaka daalan mid baadiyeysan miyaanu ku helin, fahadaa marka miyaanu hanuunin. Waa caam hadda afiirahad fahada. Oo marka macnuhu waa maxay? Fahadaaka wa ahdaa bika wey, adna waa ku hanuuniyey, dadna waa kugu hanuuniyey. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أدوا فقير أبو كهلي مركزو فأغنى مركزو غني يعني معناه مركز ما حي فأغناك وأغنى بك أدنو غني أبو كهلي جاي ضدنا محي أغنيه كهلي النبي عليه الصلاة والسلام أنصار مر كلها اللي ما لنت أجر جدودين محوكير ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به ألم أجدكم عالا أما ما رأيت كوا وحماي سن ميان إذا هن إذن كوا فأغناكم الله به مر كعيد وحي لأن وحي بشارة أصي هيدا النبي عليه الصلاة والسلام إنه هري دانه ضد ما رأيت الله مستعان فقراء أو مر كان ربي سبحانه عز وجل سببت وقدر جدوان أغنيه ضاله بعد يسن وسببت إلهي سبحانه عز وجل وقدر جدوان محي يعني ما رأيت وقدر جدوانه ضد إيمان لهم مؤمنين وقدر جدوان ولا فمن مرينا ماشاء نقطة ضيق جرت طيب أو هو اللي لكن إنك أنت بلاغض أو بحسنين مركو أركو علماء قار كود هل كواحي كله الدليل أطها النبي قال إن بشارع إنك سأكون شرط مي فهم كره فهم كره فهم كره أو هو اللي التعميم أو للفاصلة أو هو الاستهجانك المقابل استهجانك المقابل وصومرني ما رأه مني وما رأيته مني وحي مفعولك بعدين أشكتاتك عرس وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه وقدم المفعول مفعول كعلي مفعول كهرمري وقدم المفعول مفعول كهرمري أو شبيهه مفعول كوحى شبهها أود التمييز كي حال كي ظرف كي جاري مترك كي هرمري ردا علنا علني سدرتي على من لم يدع علني سو يصيب عن أصيب تعيينه سك عيم تانكيس عدك وجودي ده مفعول ككن مرك أدوني سئنا دمارتك وإنكرته محاد مرك سميني سا واحد هرمري سا مفعول كهرمري واسه هذا زيد رأيت جوا كله، أما بس جراعين وضعيبة الجديدة، مركز صدم هذا كينيسة، مصدر كيبات كينيسة، إلا مفعولك بشبهها يا، مركز صدم حيرانيسة ضرب حصل، جراعت به حسي شيء، هل كانت كورن هيد حصل ضرب، وبعض معمول المعمول غير كينا على بعض قارك كلا كهر مري، فعل يفعل مفعول سان لشدة برد جاي أهي، محد سمين كرتها، مفعولك بصهر مري كرتها. مركز هذا واحد كيني كرتاه باسكي وجوه الرئيس فعلك واسد إياك نعبد وإياك نستعين واحد إن لا يرى هذا نعبد إياك ونستعين إياك ما هذا صهر مرنا إسا كما إذا اهتمام سيدي هدي هم مارك إذا اهتمام مارك اهتمام أوتشره أو لأصل علماء أما أصل لؤق هذه أو علماء لأصل أما أصل لؤق هذه هذه أصل كسيدة هي وظهر مرنا إسا معمول كقال كي بقار كهر مرنيسا هدي أصلك أن سيدا هين أو ماشة الوح اهتمامه وياله أو كل فكرة إن مركا مفعول كله هر مري أو معمول كان عامل كي سلوه هر مري مركا هر مري وسيدا هذا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهتمام كتر محيه للإيش للتخصيص إن الله سبحانه عز وجل لقو خصيصه عبادته إياك أدق أنبانو نعبدك وعبدينها وإيايا فتقوني أكله وإيايا فرهبوني أكله والله كدي والله ضمن ومفعولك اللي جهر مريه فاعلك والله أعلم وأعلم بالله توفيق جزاكم الله خير.